الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي رفع منارة الإيمان والحمد لله الذي أقام دعائم الإسلام على الصيام والصلاة والزكاة وصوم رمضان والصلاة والسلام على محمد عبده ورسوله سيد ولد عدنان المبلغ عن ربه يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير نبي أرسله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والسيد السند العظيم ذي القلب الرحيم وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى سنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أعيروا أسماعكم لحظات لله عز وجل فهذا الشهر شهر جنة وقاية من النار فوالله لو خاف أحدكم النار كما يخاف الفقر لدخل الجنة والله لو خاف أحدكم النار كما يخاف الفقر لدخل الجنة إخوتي الكرام يقول العلماء في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قالوا الصوم بالنسبة للصائم كمثل أرض سلمت لزارع مهيئة محروسة منظفة من الأعشاب الضارة حرثت وهيئت ونظفت وسلمت للمزارع فشأنه بها إن شاء ألقى البذرة ثم تركها تموت أهملها وإن شاء ألقى البذرة ولم ينظف هذه الأرض من الحشائش الضارة والأعشاب الطفيلية سيأتي الإنتاج ضئيلا وإن شاء ألقى البذرة وتعاهد الأرض بالسقاية وبتنظيف الحشائش الضارة فإنها تؤتي أكلها بإذن الله تبارك وتعالى وكذلك الصوم بالنسبة للصائم أيها المؤمنون يسهل لك قيادة نفسك ويلينها لك فعليك أنت أن تتصرف بعد هذا في رمضان تصبح النفس سلسة القيادة سهلة سهلة فعليك أنت أن تزرع الخير فيها وتنظفها من الأعشاب الضارة من المعاصي فلا تحدث نفسك بها عندئذ يؤتي رمضان أكله إن شاء الله تبارك وتعالى ولذلك قال الشيخ الديريني عليه رحمة الله في قول الله عز وجل لعلكم تتقون قال إن الصوم عون لك يا أيها المؤمن على التقوى بعونك ولن تكون بمجرد الصيام تقيا لا وإنما يساعدك يؤكد هذا الفخر الرازي عليه رحمة الله ورضوان الله فيقول إن الصوم يكسر الشهوتين شهوة البطن وشهوة الفرج وهما أي هاتان الشهوتان هما أساس كل تقصير في طاعة أو دفع إلى محرم، ولذلك يسعى الناس عليهما على هاتين الشهوتين. ولهذا يقول يقال في المثل السائر إنما يسعى الإنسان على أجوفيه على مغارتيه بطنه وفرجه. فإذا انكسرت الشهوتان بالصوم سهل لك قياد نفسك وأثمر بعد ذلك ثمرة طيبة يحبها الله، هذه الثمرة هي التقوى لعلكم تتقون. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لماذا يريد الله منك أن تكون تقيا؟ لماذا حملك أمانة؟ وهذه الأمانة لا يقوم بها إلا التقي، لا يقوم بالأمانة إلا التقي. ولذلك يريد منك أن تكون تقيا لأنك عندئذ تصبح أهلا لحمل هذه الأمانة، وتصبح أهلا لأن يكرمك الله في الدارين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وهل الخوف وهل التقوى إلا روح الخوف وأسره؟ هذا في الدنيا، أما في الآخرة ولمن خاف مقام ربه جنتان، ولمن خاف مقام ربه جنتان. هكذا يريد الله أن تكون تقيا. ثمرة الصوم التقوى. إذا وضعت نفسك في الموضع اللائق واستعنت وحزمت أمرك. إخوتي الكرام، هذه التقوى هي التي جعلها الرب عز وجل نسبا تنتسب إليه، ولذلك من هنا تستطيع أن تقدر قيمة الصوم وقيمة رمضان. فقد أخرج أصحاب الحديث عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الرب عز وجل يوم القيامة: جعلت نسبا وجعلتم نسبا، جعلت نسبا وجعلتم نسبا، فجعلت نسبي إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وأبيتم إلا أن تقولوا ابن فلان وفلان، فاليوم أرفع نسبي وأضع نسبكم، ثم ينادي الجبار: أين المتقون أين المتقون. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. أرفع نسبي وأضع نسبكم، أين المتقون أين المتقون. إخوتي الكرام، يؤيد هذا المعنى ما ورد عن الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة خطب الناس وقال: الناس صنفان، فتقي كريم على الله، وشقي فاجر هين على الله. وهذا يؤيده قول عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما سئل من أشرف الناس، فأخذ قبضتين من تراب وقال للسائل أمام الناس: أي هاتين أشرف، ثم مزجهما ببعضهما وطرحهما، قال: كل ذلك تراب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الصيام يثمر التقوى إذا أديته بشروطه، يضعك على طريق التقوى، يضعك. من هنا احذر أن يمر عليك هذا الشهر وأنت لم تتغير. نعم، كان السلف لا يتغير، لأنهم منذ أسلموا كانوا أعفة في بطونهم وفروجهم ونفوسهم وجوارحهم كلها، أما نحن فمخلصون مخبصون. نسأل الله العافية لي ولكم. احذر أن يمر شهرك هذا وأنت أنت لا تتغير. يروي ابن المغلس قال سمعت الفضيل يقول السنة كشجرة، العام السنة السنة الوقتية، السنة كشجرة فروعها أي الكبار، الشهور فروعها والأيام أغصانها. ثم قال بعد ذلك والأنفاس، أنفاس بني آدم ثمارها وقصوفها، لأن العمر يقاس بالنفس واللحظات. السنة كشجرة الشهور فروعها والأيام أغصانها والساعات أوراقها وأنفاس بني آدم ثمراتها. ثم قال بعد ذلك، وهو قول السري السقطي مش الفضيل، ثم يقول السري بعد ذلك إن رجب هو شهر امتداد الفروع، وإن شعبان فيه الإيراق أي تورق هذه الأشجار، فإذا جاء رمضان كان القصاف فيه والمؤمنون هم القصاف، فاحذر أن لا تجني فيه ثمرة. احذر أن يمر عليك هذا الشهر. هنا تلمس سر قول النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا دخل رجب قال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. بلغنا رمضان، شهر رجب شهر امتداد الغصون، وشعبان شهر التوريق، ورمضان شهر قطف الثمار، والقطاف هم المؤمنون، فاقطف ثمرتك في هذا الشهر وإلا كنت من الخاسرين الغافلين. نسأل الله العافية. ويل لمن حضر رمضان ولم يغفر له. هذا هو المعنى. عباد الله، إذا أدركت هذا عرفت قيمة الصوم وقيمة رمضان. إذا أدركت هذه المعاني عرفت قيمة الصوم وقيمة رمضان. بالله عليك فكيف لا تراقب نفسك فيه؟ أنا أضرب لك مثلا بسيطا حتى أريك أنفسنا. والذي دعاني إلى هذا أيها الإخوة أن أحد الإخوة لا أعرفه بعد عند الفطور مباشرة، نعم، قال يا شيخ أنا مدعو اليوم لحضور حفلة عيد الميلاد لأحد أقاربنا، فهل أذهب؟ بارك الله فيه. جميل، يسأل لا حرج في هذا، ولما بين الحكم استجاب. لا إله إلا الله. قلت يا أخي أنت في رمضان، فكيف تنتهك تصوم في النهار وتنتهك في الليل؟ كيف هذا؟ أما سمعت قول الحسن البصري إن بعض الناس يمسك يصوم عن الحلال ولكنه لا يمسك عن الحرام؟ لا يمسك عن الحرام. لا إله إلا الله. بالله عليك أيها الأخ الكريم، لو عرضت عليك الآن شربة ماء أتشربها؟ لا والله، والله لا تشربها ولو ضرب. بالله عليك، ألا يغش أحدنا في بيعه؟ ألا يكذب في حديثه؟ ألا ينم عن جاره؟ ألا يكون لسانه بذيئا؟ ما لك يا عبد الله؟ إن الذي أمرك بأن تمسك عن الشربة هو الذي أمرك أن تصون نفسك عن الفاحشة وعن البذاءة وعن المخالفة في رمضان وفي غيره. بالله عليك، أما تقرأ قول الله عز وجل أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. لا إله إلا الله، شربة ماء ما تشربها لكن تغش في بيعك، وتكذب كذلك وتكذب. لا إله إلا الله، والكذب يمسخ رجولة الرجل. إخوتي الكرام، هذه المعاني يجب أن نتلقفها، يجب أن نعرفها، وإلا والله ما صمت ولا أرضيت ربك، ما صمت ولا أرضيت الله. الفروض فرضان، فرض دائما وفرض مؤقت. الفرض المؤقت الصلاة والصيام والحج، وتؤديها وتنتهي، لكن الفرض الدائم هو الصدق، ولا يقبل الله الفرض المؤقت إلا بالفرض الدائم. بالله عليك، أليس الذي نهاك عن الشربة في النهار هو الذي نهاك عن الغش والكذب؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة. ويوم القيامة يأتي، بينما إذا أحسنت صومك أكرمت هنا، ولنسكننكم الأرض من بعدهم، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. ثم تأتي الآخرة، ولمن خاف مقام ربه جنتان. إخوتي الكرام، يا عبد الله، لا تكن هذه صغيرة إذا حضرت عيد ميلاد أو تكرم، لا أبدا، فإن محقرات الذنوب كما ثبت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم لتجتمع على الرجل حتى تهلكه، حتى تهلكه. يريدك الله، يريد الله أن يكرمك، أن يرفعك في العبادة، فارتفع، ارتفع، تشعر باللذاذات، وتشعر نعم بالبشائر من الله تبارك وتعالى، تشعر بالبشائر من الله عز وجل. أيها الأخ الكريم، إذا يريد الله أن يجعلك على طريق التقوى، فاعلم وافهم هذا المعنى من الصيام واستمسك به، فإنه نجاتك في الدنيا والآخرة. هكذا كان السلف، فإذا لم تخف الله وأقدمت على الانتهاك، فاعلم والله أن إيمانك يحتاج إلى إيمان. فلا تخشوهم واخشوني إن كنتم مؤمنين. فإذا لم يكن هناك خوف فلا إيمان، إنما ذلكم الله يخوف، أو إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، فإذا لم يوجل قلبك ولم تخف من المعصية، فاعلم من المجمل المعصية، من عدم إتقان الطاعة كما سيأتي، نعم، إن كنتم مؤمنين. المؤمن لا ينفك عن خوف، فإذا انفك الإنسان عن خوف فعليه أن يراجع رصيده وإيمانه قطعا. وخافوني إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين. إخوتي الكرام، هذا الخوف ما ينفك عنه المؤمن، يخاف إذا أدى طاعة، وهو يؤدي طاعة يخاف، يخاف لماذا؟ يخاف أن يضربها الله بوجهه، أو أن لا يتقبلها منه، أو أن لا يكون أداها على الوجه الأكمل. أرأيت عابدا أعبد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ انتبه إلى خوفه، وهو الخوف الكامل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله إن الرب تبارك وتعالى لو عذبني وعيسى، أي أن الله تعالى لو عذب نبينا وعيسى بما جنت هاتان، وأشار بالسبابة والإبهام، لعذبنا بما اجترحت هاتان، لعذبنا وهو غير ظالم لنا، وهو غير ظالم. أن محمد يقول لو عذبني وعيسى الله بما جنت هاتين الإصبعين، شوف، نعم، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، حسنات الأبرار سيئات المقربين، ما فعل شيئا، وإنما يخاف أن يكون قصر في أداء طاعة أو عبادة أو لم يأتي بها، وهو السيد الذي يأتي بالعبادة على أكمل صورة. ومن الليل فتهجد به نافلة لك، لك زيادة على الفرض، لك، لأنك تؤدي الفرض على أكمله يا محمد، أما لغيرك نتمم له بها فروضة، نتمم له. إذن رسولنا صلى الله عليه وسلم يخاف مما جنت هاتين إصبعين، يقول لو عذبني وعيسى ابن مريم بما جنت هاتين لعذبنا وهو غير ظالم لنا، غير ظالم. هذا الخوف، هذا الخوف. أيها الأخ الكريم، هكذا كان السلف. كان السري السقطي إذا استيقظ صباحا ينظر في المرآة، ثم فإذا سئل لماذا قال والله أخاف أن أصبح ووجهي أسود، خجلا من الله، ما أديت طاعته على أكمل صورة، ما أديت الطاعة. إذن كانوا كما قال الحسن البصري عليه رحمة الله يجمعون إحسانا وطاعة وخوفا، ومع ذلك هم وجلون، مخلصون، مطيعون، وخائفين ألا يتقبل الله تبارك وتعالى منهم. تقرأوا هذا في قول الله عز وجل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة: يا نبي الله، هذه الآية في من يسرق ويزني ويشرب الخمر بخاف من الله؟ قال: لا يا بنت الصديق، هذه في من يصوم ويصلي ويحج ويزكي وهو يخاف أن لا يتقبل الله منه. هذا المعنى، هذا المعنى، هذا الخوف. هكذا كان السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. وتحدثنا مولاة لعمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان قائما يصلي الليل يتهجد وهي تتهجد في بيت آخر، فتعبت فأخذتها غفوة، رقدت سرشي، فرأت في منامها أن القيامة قد قامت، ورأت مناظر فأسرعت تريد أن تقصها على عمر. قالت: يا أمير المؤمنين، رأيت فيما يرى النائم أن القيامة قد قامت. فقال عمر: هي؟ قالت: ثم جيء بجهنم. قال: هي. قالت: ثم نصب الصراط. قال: هي. قالت: ثم جيء بعبد الملك بن مروان فمر عليه فتقعقع من تحته فوقع. فقال: هي. قالت: ثم جيء بالوليد بعده فمر على الصراط فتقعقع به فوقع. فقال: هي. ثم قالت: جيء بسليمان بن عبد الملك فجاوز الصراط فتقعقع به فوقع. فقال: هي. ثم قالت: وجيء بك يا أمير المؤمنين. فقال: هي. وأخذ يبكي ويفحص بقدمه، تقول: يا أمير المؤمنين، والله لقد نجوت، والله لقد نجوت. وهو لا يلتفت، هي، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أين هذا الخوف؟ أين هذا الخوف أيها الإخوة الكرام؟ من قلوب لو فتشت في داخلها كيف تقضي ليلها لرأيت النسن يفوح منا جميعا، علم الله إلا ما رحم ربي. فعودوا أيها الإخوة الكرام إلى بارئكم عودة نصوحة، وطهروا أنفسكم وبيوتكم، واحملوها في هذا الشهر الكريم على أن تكون على طريق الله، وخافوا أن يأتيكم الموت بغتة، فما ينفعكم صغير ولا كبير ولا أمير ولا حقير، إنما ينفعكم الله تبارك وتعالى بطاعة تقومونها له، وببعد عن معصية وغسل للقلوب. عندئذ سوف تجدون أنفسكم تفرحون بهذا الصوم فرحتين: الفرحة الأولى عند الفطر، وهي فرحة مركبة، فرحة جسمية بأن أخذ الجسم حاجته من الأسباب والطعام، وفرحة إيمانية تشعر أنك أديت واجبا. فإذا جاء يوم القيامة عندئذ تكون الفرحة الكبرى، حتى عند نزع الروح منك تأتيك البشارة: إن كنت صائما قائما فقد ورد في الأخبار أن الملك يؤمر عندما يأتي إلى المؤمن المحتضر يؤمر بشم رأسه، فإذا رأى في رأسه رائحة القرآن قال إني أشم رائحة كتاب الله، فإذا كان صائما قيل شم صدره قال إني أرى رائحة الصيام فيه، فإذا كان قائما قيل شم قدميه فيشم قدميه فيقول أرى رائحة القيام فيه، فيقال هذا رجل حفظ نفسه فحفظه الله فحفظه الله. عباد الله، هذا عند نزعك وعند خروجك من قبرك، نعم يخرج ورائحة فمك أطيب من ريح المسك، أطيب عند الله من ريح المسك عند الناس. عند الناس وعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، فقد صام موسى 30 يوما متوالية بدون طعام وشراب ليكلم ربه، فلما وجد الخلوف رائحة في فمه استكرهها، فأخذ عودا من لحاء الخرنوب ثم استاك به، فقال الرب وعزتي وجلالي لا أكلمك حتى يعود الخلوف كما كان، حتى يعود. وأتممناها بعشر حتى رجع الخلق، كلمه الله تبارك وتعالى. نعم، ولا تتعجب أن يقال بقي 40 يوما بلا طعام ولا شراب، ولم يصبر موسى على الجوع مع الخضر نصف يوم. آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. أما السفر إلى الخضر فسفر إلى المخلوق فيه الشدة والكرب والبلاء فيحتاج إلى الذات، وأما السفر إلى الله فهو سفر كرامة يكرمه بها، فلا يحتاج إلى زاد ولا إلى ماء ولا إلى طعام. وصدق نبينا صلى الله عليه وسلم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين إني لست كأحدكم. أيها الأخ الكريم، فافهم هذا وكن على طريق النبي صلى الله عليه وسلم حتى تفرح بصومك يوم النزع وعند الخروج من القبر وفي ساحات الحساب حيث يوضع لك المائدة تحت العرش فتأكل، والناس في ساحات الحساب فيقول الناس ربنا ما لهؤلاء يأكلون ونحن في عرصات الحساب، فيقال لهم لقد أفطرتم حين صاموا ونمتم حين قاموا. أيها الإخوة الكرام، واسمعوا بعد ذلك إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه لنا متقبلا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن ختامي وختامكم، وأن يجعل خير أيامنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير يوم اليوم لقائه. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه فيا فوز المستغفر. أيها الإخوة الكرام، جاءني في الليل سؤال وطلب مني صاحبه أن أذكر السؤال والجواب. السؤال أنه في أسرته جاءه مولود وأصبح عمره ما أدري 2 3، المهم أراد بعض الأسرة أن يحتفلوا بعيد ميلاد الطفل، وكأنه هو عارض، ودار نقاش ثم سألني: إخوتي الكرام، أليس من العجيب يعني أن تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: تتبعن سنن من قبلكم، نعم، ذراعا بذراع وباعا بباع، حتى لو دخل أحدهم جحر ضب لدخلتموه. قال قائل: ومن هم؟ اليهود والنصارى. قال: ومن غيرهم؟ صلى الله تعالى عليه وسلم. هذه أمور تتعلق بدينهم وبعقائدهم. والله لو كان الأمر في أمور الدنيا كالعلم التجريبي من ذرة وإلكترون هذا مطلوب منا فرض كفاية، وفرض الكفاية يبقى فرض عين حتى نؤمن. ما تجد إنسان يسألك في علم، نعم، من علومهم التجريبية التي نحن مقصرون بها، إنما يدور تقليدنا لهم في أمور تمس دينهم وعقائدهم. ولذلك قال عبد الله بن عمر: من قلد الكافرين في نيروزهم وأعيادهم وسكن في بلادهم إقامة حب لا إقامة ضرورة أجر معهم يوم القيامة، نسأل الله العافية. نعم إخوتي الكرام،